القاموس الإسلامي برنامج يكتبه خليل فرج ويقدمه وسام البحيري وبهاء عبادة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من البرنامج نتحدث فيها عن الجهاد. الجهد هو الطاقة والجهد هو المشقة. قال الأزهري: الجهد هو بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو على الجهد فيه، والجهاد هو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل. وفي الاصطلاح الجهاد هو قتال المسلم للكافر غير ذي العهد بعد دعوته للإسلام، وذلك إعلاء لكلمة الله. وحقيقة الجهاد هي المبالغة واستفراغ الوسع في مدافعة العدو باليد أو اللسان أو ما طاق من شيء. والجهاد في الإسلام على ثلاثة أنواع، منها مجاهدة العدو الظاهر إعلاء لكلمة الله، ومنها أيضا مجاهدة الشيطان في شتى صوره إعلاء لكلمة الله، ومنها مجاهدة النفس والهوى اتباعا لمنهج الله تعالى. وتدخل الثلاثة أنواع في قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. وفي الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وشرع الجهاد بمعناه الاصطلاحي في السنة الثانية من الهجرة. يقول تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وقال سبحانه: انفروا خفافا وثقالا. وقال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة. وقد أجمع على مشروعية الجهاد لقوله عز وجل: كتب عليكم القتال. وقول رسول صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. وقد حده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 27 غزوة وبعث 35 فرجة. واتفق الفقهاء على فريضة الجهاد لقوله سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. والجهاد إما فرض كفاية أو فرض عين. وذهب الجمهور إلى أنه فرض كفاية إذا حصل مقصوده، وهو كسر شوكة المشركين وإعزاز الدين. فالجهاد فرض على المسلمين، فإذا قام به من يدفع العدو ويغزوهم في عقر دارهم ويحمي ثغور المسلمين سقط فرضه عن الباقين. والقصد من الجهاد دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، أو الدخول في ذمة المسلمين ودفع الجزية وجريان أحكام الإسلام عليهم، أو برد الأذى والاعتداء على المسلمين، وذلك لما في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. إخوة الإيمان والإسلام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. دمتم في أمان الله ومعيته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القاموس الإسلامي